ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا أنت يا ربنا يا عدل حسبنا أنت يا ربنا يا عظيم. نسألك يا ربنا بعظمتك نسألك يا ربنا بكبريائك كلنا عضدا ونصيرا على ساحر على ساحر وظالم وحاسد وحاقد من الإنس والجن من الجن في الجسد ومن حول الجسد يعقد العقد على الدين والاستقامة وعلى القرآن والسنة. أنت حسبنا يا ربنا وكفانا. سمعت يا مولانا لمن دعانا فاقبل منا الدعاء وأجبه يا ربنا يا سميع الدعاء. فك المرابط يا ربنا كلها من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس ومن سائر الجسد وعلى ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. أبطل يا ربنا الأسحار أسحارا عظيمة وقديمة أبطلها على الرأس على الرأس أثرت على الرأس والإدراك أثرت على الوعي أثرت على الوعي والفكر. أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون من الرأس وسائر الجسد. أبطلها يا ربنا واحلل عقدها فأخرج يا ربنا نفسا ظالمة فأخرج يا ربنا نفسا ظالمة فأخرج يا ربنا نفسا ظالمة طاغية بغية متجبرة أخرج يا ربنا يهود ونصارى وملحدين سكنوا الرأس والجسد أخرج يا ربنا شيطانا أخرج يا ربنا نفسا تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أثرت على الدعوة إليك أثرت على الرغبة إليك أثرت على الركوع والسجود بين يديك أبطل أثرها وحل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا عظيم أبطل يا ربنا أثر نفس قديمة تعلقت حسدا وحقدا تعلقت حسدا وحقدا وغيرة وغيرة شديدة وغيرة شديدة وسخرية وسخرية واحتقارا أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها من قلب المؤمن من القلب المؤمن من قلبي يحبك ويرجوك أبطل أسحارا وأحسادا وعيونا واحلل عقدا وأخرج شياطينا وأنفسا من قلبي يحبك ويجلك ويخافك ويتوكل عليك يا ربنا ومن جسدي يركع لك ويسجد ومن جسدي يركع لك ويسجد يا ربنا يا عظيم كلنا عضدا ونصيرا أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت في الرأس وفي الجسد اجتمعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة أبطل أثرها من العقل والفكر أبطل أثرها من القرب منك وإليك يا ربنا أبطل أثرها واحلل عقدا وعليك بخادمها وحارسها عليك بعاشقة في الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد عليك بعاشقة ضالة مضلة سكنت الرأس وملكت الجسد سكنت الرأس وملكت الجسد عليك يا ربنا بعاشقة من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين عليك بها ضالة عليك بها مضلة عليك بها عاشقة عليك بها والهانة ومغرمة ومغرمة إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما كان غراما كان غراما قد شغفها حبا قد شغفها حبا عليك بها يا ربنا مربوطا عليك بها يا ربنا مربوطا في البطن وفي العورة في البطن وفي العورة في البطن وفي العورة على التعطيل والربط عن زواجر على التعطيل والربط عن زواجر عليك بها مربوطا عليك بها عاشقا عليك بها معشوقا عليك بها وبمن معها عليك بها وبمن معها ظالما وساحرا وحاسدا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وذرائل صامت ساكت أبطل يا ربنا أذرا داخليا في القلب وفي المشاعر والأحاسيس وفي البطن وفي الفرج أبطل أثره وأحلل عقدا داخليا قويا عظيما وعلى الفكر شتتا وعلى الجسد آلما وعلى الرأس أوجعا وعلى العقل أنقصا وعلى الدين رد عنه وصد رد عنه وصد حسبنا أنت على من يرد وعلى من يصد عن دينك العظيم القويم وعن كتابك المجيد الكريم وعن بيوتك يا ربنا وعن الكعبة المشرفة وعن المدينة المنورة وعن العلم الشرعي عليك بمن صد ورد عن القرآن وعن السنة وعن بيتك العظيم وعن بيوتك يا مولانا أنت حسبنا على من صد عن سبيلك أنت حسبنا على عاشق وعاشقة ونفس تعلقت بالصلاح والإصلاح تعلقت بالعلم وبالاستقامة تريد ضلالا وإضلالا تريد زيغا وفسادا أنت حسبنا على ساحر اللعين من الإنس والجن أجمعين يصدون عن دينك والصلاة يصدون عن الطاعة والزواج ربطوا المرابط وعقدوا العقد ربطوا المرابط وعقدوا العقد فكها يا ربنا واحللها من الراس ومن سائر الجسد من القلب والصدر والبطن والفرج ومن القفا والظهر ومن العمود الفقري والحبل الشوكي ومن الدم والعظم والمفصل ومن اليدين والرجلين ومن الراس ومن الميول والرغبة ومن الأحاسيس والمشاعر فابطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها عليك يا ربنا باليهود والنصارى من جن الظالمين وإنس فاجرين عليك بهم يريدون ضلالا وإضلالا أنت حسبنا على دينك يصد وعنه يرد الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فابطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وأثر عين صامت ساكت في الأحشاء في الأحشاء مربوطا ومعقودا وفي القلب وفي الفكر محصنا قويا عظيما شديدا له سنون كثيرة له عشر السنين وأزود. أبطله يا ربنا من الجسد تمكن من الفكر تمكن الله أكبر. أبطل أثرا قويا على دين واستقامة أبطل أثر عاشقة عاشقة في الجسد عاشقة ظالمة ربطت الفكر والعقل ربطت المخ والمخيخ ومنعت إشارات المخ فربطت العضو فربطت فربطت فربطت فربطت عليك بها يا ربنا. ثبتت سحرا عظيما وعقدت عقدا كثيرة في الظهر وفي البطن وفي الفرج عليك بها يا ربنا ساحرة عليك بها وبمن معها استغاثت بغيرها عليك بها استغاثت بالجن الظالمين استغاثت بساحر عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل أثر حسد شديد وعيون نظرت لامة على ما آتيت وهديت وأنعمت يا مولانا على نعمك وعلى فضلك العظيم. آتيت وهديت وكفيت وأنعمت يا ربنا يا عظيم. سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عليك بها عاشقة عليك بعاشق وعاشقة في الجسد ظالمين معتديين طاغيين باغيين عليك بهما وبمن أرسلهما عليك بهما وبمن أرسلهما. سكن الرأس سكن العقل والإدراك سكن السمع والبصر أثرا على العقل أثرا على العقل أثرا على الإدراك صدى عن دينك صدى عن ذكرك والصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل أثرهما وأذن بقتلهما وأذن يا ربنا بقتل من سكن الجسد يا ربنا صدى عن دينك والصلاة صدى عن القرآن والذكر صدى عن العلم صدى عن الكعبة والمدينة المنورة، صدى عن الوالد والوالدة، صدى عن الزواج عليك بهما يا ربنا. قاتلهم الله أنى يؤفكون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا ظالمين في الجسد عاشقا وعاشقا، ارميهما يا ربنا حاسدا وحاسدا، حاقدا وحاقدا، من اليهود والنصارى والمجوس وملحدين ومسلمين عاصيين. الله أكبر، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا أثر عيون ويقد ويقد ويقد ويقد من ساحر وساحرة، من حاسد وحاسدة، من عاشق وعاشقة، ومن آثار الأنفس في الرأس وفي الجسد. الله أكبر، الله أكبر. حسبي الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا يا سميع الدعاء أجب لنا الدعاء، وأهلك من يجدد الأسحار والأحساد والعقد، وأهلك يا ربنا من يصد عن دينك والصلاة وعن الذكر والعلم. أنت حسبنا عليه. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. قاتل يا ربنا من سكن الرأس، الرأس الرأس الرأس، على العقل وعلى المخ وعلى المخيخ. قاتل يا ربنا من عطل عطل عطل، من عطل وربط وربط وربط وربط. قاتل يا ربنا من صد عن دينك والصلاة، من صد عن الدين، عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة، وعن العلم، وعن العلم والعبادة. قاتلهم الله، قاتلهم الله. قاتل يا ربنا ساكنا في الجسد، ساكنا في الجسد، ساكنا في الرأس. قاتلهم يا ربنا، قاتلهم يا ربنا، قاتلهم يا ربنا، قاتلها يا ربنا، قاتلها يا ربنا. عاشقة ظالمة جنية ونفس نفس نفس تعلقت هوى وعشقا. قاتل يا ربنا من سكن الرأس، الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس، الجسد الجسد الجسد الجسد. قاتل يا ربنا من سكن العورة، العورة العورة العورة. قاتل يا ربنا من ربط الفرج، الفرج الفرج الفرج، الظهر الظهر الظهر، واليدين والرجلين. قاتل يا ربنا من يجري في الدم، من يجري في الدم، من يجري في الدم، من يجري في الدم، ظلم وطغى وبغى. الله أكبر، الله أكبر. قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله، قاتلها يا ربنا. ظالمة ظالمة، يهودية نصرانية مجوسية ملحدة كافرة مسلمة عافية، قاتلها يا ربنا، قاتلها يا ربنا. ومن معها، اللهم اقتل يا ربنا ظالمين، ظالمين في الجسد، في الجسد، عاشقين عاشقين عاشقين، ذكرا وأنثى. اللهم يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن الله الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر على العصب على العصب على العصب على العصب وعلى العصبية الشديدة وعلى التوتر الشديد. يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر. قاتل يا ربنا من آذى من آذى. قاتل يا ربنا من آذى الذرية الذرية الذرية الذرية. قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من صد عن دينك والصلاة من صد عن دينك والصلاة من صد عن دينك والصلاة. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر الله أكبر. قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا يهودية نصرانية قاتل يا ربنا يهود يهود ونصارى قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا. يريدون الضلال للمسلمين للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. اللهم اقتل يا ربنا يهودية يهودية عاشقة عاشقة ظالمة ظالمة اقتلها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله قاتلها يا ربنا قاتله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. قاتل يهودية سكن الجسد قاتل يهودية يهودية سكنت الجسد. قاتل يا ربنا الظالمين قاتل يا ربنا الظالمين قاتل يا ربنا الساحرين الساحرين الساخرين الساخرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاتل يا ربنا من ربط وعقد فك يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه. يا الله أخرجه يا الله أخرجها أخرجها أخرجه من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من العنقل من العنقل من المخ من المخاف من الذكر من الوجه من الوجه من الوجه من الإدراك من الإدراك من الإدراك من القلب من القلب من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من اليدين من اليدين من الرجلين من العصب من العصب من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الدم من العظم من المفصل من اليدين من الرجلين. يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالعاشقين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا ممن ظلم ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى من الجن من الشياطين من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس. يا ربنا الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. احل يا ربنا عقادهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم. قاتلهم يا ربنا احرقهم يا ربنا احرقهم يا ربنا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت. قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا قاتلهم يا ربنا. ان الذين فتنوا المؤمنين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عليك يا ربنا بالإيمان صد صد صد صد عن دينك والصلاة عن الذكر عن العلم صد عن الكعبة المشرفة وعن المدينة المنورة. عليك بالإيمان صد صد صد صد ورد صد ورد عن القرآن عن القرآن عن القرآن عن الأذكار عن الأذكار عن العلم عن العلم عن الفقه عن الفقه عن العقيدة السليمة الصافية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله. ولينصرن الله من ينصره. قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله قاس لهم الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا. دافع يا ربنا عن المؤمن. دافع يا ربنا عن المؤمن والمؤمنة. دافع يا ربنا دافع يا ربنا على عبدك وأمتك. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. سحر يا ربنا سحرة سحرة سحرة سحر الردة والكفر سحر الردة والكفر. سحر يا ربنا سحر الردة الردة والكفر والكفر الطغيان والباغي والباغي والباغي. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا اطله اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج اطر يا ربنا اطله اطر يا ربنا اطله بحولك بقوتك بقدرتك. اطر يا ربنا سحر الردة الردة والكفر والطغيان والباغي والباغي والباغي والزنا والزنا والزنا والزنا والظلم والظلم. اطر يا ربنا سحر تسخير تسخير تسخير يسخر يسخر المسحور به يسخر المسحور به يسخر المسحور به. يا الله اطلب يا ربنا بحولك بقوتك بطل بطل بطل اطلب يا ربنا مأكولا ومشروبا وبطل ما كانوا يعملون وباطل باطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا مدهونا ومرشوشا مهجورا ومذرورا. أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحر الردة أبطل يا ربنا سحر الكفر أبطل يا ربنا سحر الجنون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والنكال أبطل يا ربنا سحر الاحتقار الاحتقار والسخرية أبطل يا ربنا سحر البعد أبطل يا ربنا سحر العظيمة أبطل يا ربنا سحر على العقل أبطل يا ربنا سحر على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا عليما قويا شديدا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل حسد أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا الحسد الشديد على ما آتيت وأنعمت وأوليت. أبطل يا ربنا حسد شديد أبطل يا ربنا حسد الساحر أبطل يا ربنا حسد الساحرة أبطل يا ربنا حسد الساحر أبطل يا ربنا حسد الساحرة أبطل يا ربنا حسد الساحر أبطل يا ربنا حسد الساحرة أبطل يا ربنا حسد على المال على المال على ما أتيت وأعطيته. أطل يا ربنا حسدا شديدا أطل يا ربنا حسدا على الدين على الدين على الدين على الدين على الاستقامة على الاستقامة على الدين على الدين على الاستقامة على الاستقامة على الاستقامة على الهدى على الرشد على الرشاد. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فضل ما كانوا يعملون. اصرف يا ربنا بحولك، احلي يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، سحرية سحرية، حسدية حسدية، ومن آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله، اصرف يا ربنا سحر الردة، اصرف يا ربنا سحر ان يصد، يصد ويرد على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الاسلام على الاسلام وعلى الايمان. اصرف يا ربنا سحر، سحر ربنا عن زواج، سحر ربنا عن زواج. اصرف يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا، اقضي يا ربنا كل سحر، اقضي يا ربنا سحرا سحرا محكما وموثقا، اقضي يا ربنا سحرا قديما قديما قديما، له عشر سنين له عشرون عاما، اقضي يا ربنا ابطله، اقضي يا ربنا ابطله، اقضي يا ربنا ابطله بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحر الردة، أطل يا ربنا سحر الردة، أطل يا ربنا سحر الردة، الردة على الإسلام، أطل يا ربنا سحر الردة، سحر الكفر والطغيان والبغي والاعتداء والظلم. أطل يا ربنا سحر، سحر في الجسد، أطل يا ربنا سحر موروثة من الوالدين من الوالدين، وأثر على الذرية واسهر على الذرية. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد وظلم، وظلم وانتقام. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا على الدين، اطره يا ربنا على الدين، اطره يا ربنا على الدنيا، اطره يا ربنا على السعادة الا تكون ابدا، اطره يا ربنا ابطلها على التوحيد الا يكون ابدا. اطل يا ربنا سحر الفشل، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحر الفشل، اطل يا ربنا سحر الطغيان، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا يصرف، اطل يا ربنا سحرا يصرف، اطل يا ربنا سحر يذل يذل يذل يذل ويخزي يذل ويخزي. اطل يا ربنا سحر ذلة، اطل يا ربنا سحر ذلة، ذلة وخزية وخزي وخزية. اطل يا ربنا سحر، سحر الخوف الخوف الخوف، الخوف والرهبة والرعب، والرهبة والرعب. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطل يا ربنا كل سحر، اطل اثر الحسد الشديد، الحسد الشديد على دين واستقامة فيما هم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما، معه عاشقة، معه عاشقة، عاشقة في الجسد، معه عاشق، عاشق في الجسد وعاشقة في الجسد، ظالمين طافيين باغيين من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا على الجسد على الجسد، في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن يا ربنا، وفي الرأس يا ربنا، وعلى الجسد. اغتسلوا اغتسلوا به، اطل يا رب سحرا اغتسل به، اطل يا رب سحرا اغتسل به، اطل يا رب سحرا على الماء، اطل يا رب سحرا لزجة، اطل يا رب سحرا مشمومة، اطل يا رب سحرا وضع على الرأس، اطل يا رب سحرا وضع على الجسد، اطل يا رب سحرا مدهونة، اطل يا رب سحرا في زيت، اطل يا رب سحرا في ماء، اطل يا رب سحرا مشى عليه، اطل يا رب سحرا مشي عليه، اطل يا رب سحرا أكلة، اطل يا رب سحرا مأكولة، اطل يا رب سحرا مشروبة. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اطره يا ربنا ابطله من حاسد وحاقد، اطره يا ربنا ابطله من حاقد وحاسد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله. يسبب الجنون والقبائل، يسبب البلادة البلادة البلادة البلادة. اطره يا ربنا سحرا عظيما، يسبب البلادة والبلاء. بطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك يا ربنا بمن سكن البطن والرأس، عليك يا ربنا بمن سكن الظهر، عليك يا ربنا بمن ضيق الصدر وخوف، هذيك يا ربنا بالصاد بالصاد عن يعني دينك والصلاة، هذيك يا ربنا بالصاد، هذيك يا ربنا بالظالم، هذيك بالصاد ذكر وأنثى ذكر وأنثى يا ربنا من الإنس والجن يا ربنا يا ربنا، هذيك بالصاد عن دينك عن دينك عن الصلاة عن الصلاة عن العلم الشرعية عن الكعبة المشرفة وعن المدينة المنورة وعن بيت من بيوتك يا ربنا وعن القرآن يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عند الكرب العظيم عند المس العظيم عند السحر العظيم عند الحسد العظيم عند أثر عين عظيمة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند من أرادنا بسوء عند من فدنا عن دينك والصلاة وعن الذكر والقرآن والمسجد والكعبة. يا ربنا يا ربنا حسبنا الله وحسبي الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كرب عظيم عند سحر عظيم عند كرب عظيم عند سحر عظيم عند نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة عند شيطان شيطان شيطان خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث على الدين والاستقامة يصدنا عن الدين والاستقامة يصدنا عن الصلاة والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن والعلم والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند ضيق الصدر عند الهم والغم عند الكرب العظيم عند الهم والغم عند الكرب الشديد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا اكفها يا ربنا اكف يا ربنا المؤمنين اكف يا ربنا المؤمنات اكفنا يا ربنا اكفنا يا ربنا اكفنا يا ربنا. اكف الوالد والولد اكف الوالد والولد اكف الوالد والولد يا ربنا يا ربنا. من صد من صد يا ربنا يا ربنا. ومن ربط وعقد ومن ربط وعقد ومن ربط وعقد ومن ربط وعقد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الازرق اطل يا ربنا السحر الابيض اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا كل سحر. واثار الحسد واثار الحسد الشديد والعيون واثار الحسد الشديد والعيون. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.

اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. حصن عبدك يا ربنا وأهله, حصنهم أجمعين يا ربنا, حصننا أجمعين. حصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. كلنا عبدا نصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.